الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب حتى إذا جاءوا

وَمَنْ إنك أنت العزيز الحكيم Oh, no.

إذ القلوب لدى الحناجر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقدرون بشيء إن الله هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة